اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يا قاصد بيت الرحمن للحج ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان. ما أحلى الطاعة للمولى فيها وبها يعلو الشان طب البيت بقلب وريع يحتشد بنور الإيمان. ما أحلى الطاعة للمولى فيها وبها يعلو الشان طف بالبيت بقلب ورع يحتشد بنور الإيمان. يا قاصد بيت الرحمن للحج ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان. وجه الديان وانسى الدنيا كل الدنيا يا من فزت بكل أمان. لب الله بروح تبغي بتقاها وجه الديان وانسى الدنيا كل الدنيا يا من فزت بكل أمان. يا قاصد بيت الرحمن للحج ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان. واذكر ربك في نبضات تطرد بسناها الشيطان ارجمه بجمرات واقذف كل عدو للإنسان. واذكر ربك في نبضات تطرد بسناها الشيطان ارجمه بجمرات واقذف كل عدو للإنسان. يا قاصد بيت الرحمن للحج ونور الغفران بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان بشراك بحج مبرور يهديك لجنة رضوان. وسع إلى الحسنى بصفاء يبتسم كزهر البستان نور الله يداخل نفسا تستعلي بهدى القرآن. وسع إلى الحسنى بصفاء يبتسم كزهر البستان نور الله يداخل نفسا تستعلي بهدى القرآن. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك.